الله الرحمن الرحيم. احنا انتهينا في المحاضرة، لا اكتر شوية من خلال الاربع عنها اكتر من هنا شوية. طيب خذي الوقت. احنا انتهينا في المحاضرة التي مضت عند ايه؟ من اللي بيتابع معي الاعراب؟ احنا طبعا كنا نتكلم في مسألة ان هناك محاسن في الكلام حديث العلماء فيها يوهم انها محاسن لفظية زي الجناس والسجع، وعبد القاهر يكشف هذه الغشاوة التي ترجع بالحسن إلى ما تسمعه الآذان، وده مهمة جدا، ده أصل من أصول الفكر البلاغي عند عبد القاهر وعند غيره. لو سمحت الصوت اللي هناك ده وخلوه يوجه الميكروفون بعيد عننا، ينفض المجلس وينتهي. يا ابويا انا عاوز انا بسمع الكلام اللي هناك وانا ما بعرفش اتكلم. ما تعليش صوتي هنا، بعد الصوت اللي هناك. انا كنت بقول كلمه مهمه جدا من اصول بلاغه اللسان، أن ما تسمعه الآذان فحسب، لا مدخل له في حسن الكلام وفضله، وإنما الذي له مدخل هو ما يقع في القلب. وذكرت أن العلماء لهم كلام كثير يوهم بخلاف هذا، وعبد القاهر يحاول أن يكشف الغشاوة عن هذه الأشياء وأن يبين الجوهر الذي آمن به والذي أقره الناس جميعا، وهو أن فضل كلام على كلام إنما هو بما يقع في القلوب والأفئدة وليس بما يقع في الأذان. وذكرت السجع وذكرت الجناس، وذكرت أن الأصل في جودة كل ذلك هو أن يكون المعنى قد طلب الجناس واستدعاه، وأن يكون المعنى قد طلب السجع واستدعاه. والجاحظ كان أحد الأذكياء، أحد أذكياء الدنيا. الجاحظ فطن إلى أن الأعرابي لما شكى عامل الماء وقال حلقت ركابي ومزقت ثيابي وأصحابي، فقيل له أتسجع؟ يعني أنت بتدعي أتسجع انحيازا لعامل الماء؟ فقال كيف أقول؟ كلمة كيف أقول دي كلمة فيها فهم بلاغي جيد، يعني معناها أن المعنى الذي أريده لا يعبر عنه إلا هذا السجع الذي تسمعه. والمعنى ايوه، فما دام السجع، فدام المعنى قد طلب هذا السجع فلا يعاد ولا يلام. واذا كان المعنى يستدعي السجع او الجناس وحتى عنهما وتفاديتهما، انا قلت ايه؟ اذا كان المعنى تكون قد وقعت في التكلف الذي تقع فيه حين لا يستدعي المعنى السجع أو الجناس وأنت تتكلفهما. فالمهم أن ترسل المعاني على سجيتها، ده كلام رائع جدا. حتى وأنا أتكلم معكم وأنت تتكلم وأي واحد فينا يتكلم، ليس هناك طريق أقوم ولا أخصب للبيان من أن ترسل من إيه؟ تتطلب من الألفاظ ما يتلاءم معها. تتطلب من الألفاظ ما. وإذا حاولت أنا وأنا أحدثك الآن أن أحسن لغتي هذه المحاولة ستهجنها. أنا قلت إيه؟ لماذا؟ لأني لم أرسل المعاني على سجيتها تتطلب من الألفاظ ما يتلائم معها وهكذا. طيب احنا وقفنا عند ايه بقت؟ طب واحد يقرا لي كده الفقره الثانيه عشر اول صفحه كام؟ كنت بين من هذه الجمله 14. بسم الله الرحمن الرحيم. فانا اعجبني جدا فطنه الجاحظ. ما هو شفت اصل العلم فطن. العلم ايه؟ واصحاب الفطن هؤلاء هم الذين اختارهم الله واصطفاهم، لان الفطنة صفة من صفات كل نبي وكل رسول. فالعلماء اصحاب الفطن اشبه الناس بالانبياء، مش الحشاشين اللي اشبه الناس بالانبياء. ده اللي اشبه الناس بالانبياء مين؟ العلماء ذو الفطن. ألحقنا الله بهم كرامة نفس وقرة عين. فمن كلامي فكان الجاحظ صاحب فطنة لما فطن إلى قول الأعراب، والأعراب تؤخذ عنه اللغة. الأعراب إيه؟ لا كلام، لا يرد له قول. كيف أقول؟ كيف أقول؟ معناه أن المعنى الذي أريده لا يعبر عنه إلا اللفظ، إلا اللفظ الذي تسمعه. طب يلا اقرأ لي صفحة فقرة 12 خلاص. فأنا دايما أعيذكم بالله. كان سيدنا رسول الله يستعيذ من خسائس، ها؟ كان ايه؟ وهذا الذي أعيذكم به خسيسة من الخسائس، أن تقرأوا ما يلفت ولا تلتفتوا. أن إيه؟ أن تقرأوا ما يلفت ولا تلتفت. إذا تنبهت إلى ما يلفت والتفت، يبقى أنت أصبحت أهل لأن تسمع كلام العلماء. بس فقط، مش أصبحت من العلماء، إنما أصبحت إيه؟ أهل ولا تسمع، مؤهل لأن تسمع. هو ده جيد، وده خطوة جيدة جدا جدا جدا. يعني أنا كل الذي أرجو من الله أن أدخل قبري وقد تهيأت، وقد إيه؟ لإيه؟ لسماع كلام العلماء. المنازل ده إرث نبوة، ده إيه؟ ينفي خبثة. إرث نبوة إيه؟ ينفي خبثة بلا كلام. وهذا الخبث الذي تسمعه لا يزعجك، لأن كل إناء بما فيه ينضح، والعلم كالماء يزيد الحلو حلاوة ويزيد المر مرارة وهكذا. فأشياء يعني لابد أن يكون لك خط سير في هذه الحياة. يلا اقرأ يا ابن فقد تبين. من اقرا لي ياسين؟ طبعا انا بقرا لي ياسين، وبقرا لي بشير، وبيقرا لي احمد، واللي عاوز يقرا يقرا. انا عاوز اسمع اصوات اخرى، انا عاوز اسمع اصوات اخرى. يلا يلا اقرا مين؟ تفضل تفضل. قد تبين من هذه الجمله ان المعنى المقتضي اختصاص هذا النحو بالقبول حط خط تحتها واحفظها زي حسب ونسب. ده ايه اللي هو ايه؟ ان اقرا العباره تاني كده. ان المتكلم لم ياخذ المعنى، وانما الذي شفت ازاي المساله يا ولد؟ افهم. عبد القادر يقول لك زمام البيان ليس تحت لسان المتكلم، وإنما زمام البيان في في يد المعاني، وإنما إيه؟ لم يقض المتكلم المعنى نحو التجنيس والسجع، لأنه لو فعل ذلك لكان فعله هذا يفسد به البيان ولا يكون صالحا لسياسة البيان، ولا يكون إيه؟ صالحا للسياسة، وإنما هو جلف أراد أن يكون ذا بيان، وإنما هو إيه؟ أن يكون ذا بيان. إنما الذي يحسن لسياسة البيان هو الذي إيه؟ تقوده المعاني، يترك المعاني حرة، زي الزعيم الرائع الذي يترك الشعب حرا. إنما الزعيم الفاشل هو الذي يقود الشعب نحو ما يريد، تفهم كلامي؟ والزعيم الصالح أهل للزعامة هو الذي يفعل إيه؟ هو الذي يترك الأحرار. إذا كانت المعاني نفسها لا يصلح معها البيان إلا إذا كانت حرة تختار من الألفاظ ما تشاء. يا سلام يا سلام، ها ها. إذا كان البيان نفسه المعاني لا يكون لها قيمة إلا إذا تركت المعاني، لأن الحرية فطرة كل شيء خلقه الله بيده. لأن ليه؟ لازم تقرأ وتستنطق الفكر، لأن الفكر إذا استنطق نطق. لأن ليه؟ وما ينطق به الفكر هو أوقع من الفكر نفسه، لأنه سينطق لك بما في باطنه وأنت قد علمت ما في ظاهره. وإنما إيه؟ وإنما إيه؟ سينطق لك إيه؟ أيوة نعم، باللآلئ المكنونة، باللؤلؤ المكنون. اقرأ. فأنا بتعجبني زي ما بقول لكم، أعيذكم بما استعاذ به من الخسائس التي كان عليه السلام يعلمنا أن نستعيذ بالله منها، ها؟ وهي أن تقرأ ما يعجب ولا تعجب، وأيضا أن ترى في وطنك ما يدهش ولا تندهش، وأيضا إيه؟ تندهش. تبقى أنت سائلة من السوائم اللي بتاكل في المرعى وما إلى ذلك. إنما لازم تكون إنسان حي، تقبل وترفض، تقبل وترفض. يلا. هو أن المتكلم لم يقل المعنى نحو التجنيس والسجع، بل قاله المعنى. أنا الكلام ده قرأته من زمن وأدهشني جدا جدا، أدهشني لما وجدت أن العلماء الكرام يستشعرون حرية كل شيء، حتى إنهم لا يستشعرون حرية الأفكار وحرية المعاني. خد بالك معي، لا يشهد على النظام الذي أنت فيه شاهد أصدق منك أنت. إذا خفت أن تتكلم كلمة الحق فهذه الشهادة سيئة جدا جدا في حق هذا النظام. أما إذا كنت قادرا على أن تنطق بها فهي شهادة لصالحها. فدايما دايما الحرية هي هي هي هي أصل حسن الأشياء وأصل جودة الأشياء. الفرق بين العبد الذي يباع ويشترى وبين الحر الذي يحكم ويسود هو هذه الحرية. يلا اقرأ. فمن كلام الله، فالعلم كله حقيقة واحدة، العلم كله ايه؟ حقيقة واحدة، العلم كله حقيقة واحدة. بتجد اللي يصدق على المعاني هو اللي يصدق على الأشخاص. ولذلك أنا كنت امبارح بدرس طلاب الدراسات العليا في الكلية، فلقيت عبارة للشعب الخير بيقول ايه؟ المعاني كالأشخاص. الايه؟ ها؟ ما وسعت شيء في الكلام فيه، انما أدهشتني جدا جدا، لان كل الكائنات لها لها لها اصل واحد في فطرتها وفي وجودها. يلا. بل قاله المعنى اليهما وعثر به عليهما، حتى انه لو رام تركهما الى خلافهما مما لا لابت المعاني. لو رام ترك هذا الطريق الذي ارتضته المعاني، لو رام ترك هذا الطريق الذي رامته المعاني إلى خلاف تقبل معاني ولا تنقى. يلا لدخل من عقوق المعنى وإدخال الوحشة عليه شبيه بما ينسب إليه المتعلق بالمعنى للتجنيس المستكره والسجع النافر ولن تجد أيمن طائرا وأحسن أولا. شكرا يا حبيبي شوف لا لا لا خلص لا لا لا اسمع بقى الكلام اسمع اسم ولن تجد اقرا ولن تجد طبعا الفكره الاولى فهمت الفكره الاولى ايه شفت كلمه شفت انتظر شفت شفت كلمه ايمن نعم نعم ولا احسن اولا واخرا استنى اشوف يمن الطائر البركه يمن الطائر ده اليمن البركه يعني يعني الشيء الجليل الذي به يحسن البيان لا تجد له افضل من ان افضل من ان ها كمل ها ايوه انت ما انت لا صله لك باختيار اللفظ ها لا صله لك لا شان لك شفت شفت التعبير اسمعوا وعوا لا شأن لك لا شأن لك مطلقا باختيار الأبنية اللغوية لا شأن لك مطلقا باختيار الأبنية اللغوية وإنما أنت ترسل المعاني لتقوم يعني نظرية النظم بتاعت عبد القاهر فاهم كلامي اللي هي الأبنية اللغوية على وفق على وفق على وفق المعاني المرادة ده ده ده كلام عبد القاهر هذا يقول انها هي انها انها انها صنعة المعنى وليس صنعة المتكلم انها ايه ها شفت ازاي شفت ازاي انما المتكلم همه الاول والاخير هو اقتناص المعاني هو ايه اقتناص المعاني يعني استخراج المعاني ال استخراج المعاني المتغازرة في نفسه والمتدافعة في نفسه وترتيبها المعاني وترتيبها المعاني فإذا ما رتبها في نفسه ترتبت الكلمات الدالة عليها في نطقه ولا شأن لك مطلقا بهذا. يلا يا ابني توكل على الله ولن تجد أيمن طائرا ولن تجد أيمن طائرا وأحسن أولا وآخرا وأهدى إلى الإحسان وأجلب للاستحسان من أن ترسل المعاني على سجيتها وتدعها تطلب لأنفسها الألفاظ هي الألفاظ من شغلك الألفاظ من شغلك أنت يا المتكلم ما تحركش لسانك الألفاظ بالشغلة تعليم شغلة واحدة أساسية وهي تسقيف المعاني وترتيب المعاني وصقل المعاني واقتناص المعاني واجتلاب المعاني لأن فضل كلام على كلام إنما هو بغزارة المعنى فضل كلام على كلام إنما هو بغزارة المعنى الذي المعنى الذي اعتلج في نفس القائل فأبان عنه المعنى الذي اعتلج في نفس القائل فأبان عنه لا يمكن مطلقا أن تقول إن امرأ القيس يفضل زهير أو يفضل النابغة بألفاظه وصيغه إذا قلت هذا فكلامك فيه قصور شديد إنما يفضل الشاعر الشاعرة بما اعتلج في قلبه بالمعاني التي اعتلجت في قلبه وتغازرت في نفسه فأبانت عنها اللغة التي أبان بها عنها فأبانت عنها اللغة التي أبان بها عنها فهذا مهم وأصلا ما هو الشغل البلاغيين يا ناس ده شغل كل إنسان صاحب فطرة وصاحب لسان ما دام قد جعل الله لك قلبا ينبض بمعنى ولسانا يعبر عن هذا النبض فلا بد ان تفهم هذا الكلام فلا بد ان تفهم لا من يوم ان قلنا ده خاص بالبلاغيين وده خاص بالنحاة وده خاص بالأدباء وده خاص بمعرفش ايه، والعلم ضاح بيننا. انما دي اشياء مطلوبة للانسان من حيث هو انسان، مطلوبة ايه. يلا كمل كمل يا ياسين. فانها اذا تركت وما تريد لم تكتسي الا ما يليق بها. ده طبعا انا وقفت كثيرا عند هذا المعنى وادهشني في اول قراءة لي، لان انا حسيت ان عبد القاهر يوفر المجهود، يوفر مجهود المتكلم الى ايه او على ايه، يوفره عشان يعمل ايه بيه؟ ترتيب المعاني وصقل المعاني وتجويد المعاني وتنقية المعاني. ومن فضل الله على الناطقية التي في الإنسان، ها ها، وإيه؟ ومن فضل الله يعني من يسر الله لتعليمنا البيان، ها ها، خد بالك كويس جدا، من إيه؟ من يسر الله لتعليم أننا ما إن فرغنا من هذا الصقل وهذا التثقيف وهذه التنقية إلا وجدنا اللغة قائمة على المعاني وحدها، كأن ملكا جاء بها ونحن لا نراه ولا ندري. ما إن نفرغ من هذا إلا وجدنا اللغة، لأن الله، لأن هذا هو تعليم البيان، هذا هو هذه إلهامات. يعني إيه بقى؟ يعني أن الله يلهمك المعنى ثم يلهم المعنى اللفظ الدال على هذا المعنى. أنا قلت إيه؟ الله يلهمك المعنى ثم يلهم المعنى اللفظ الدال. بس مش أنت لوحدك اللي مولها، مش أنت لوحدك اللي مولها، إنما الذي ألهمك المعنى ألهم هذا المعنى اللفظ الدال عليه، وهكذا. فده في فقرات تكتب بذوب التبر لا بالحبر عند أهل العقل، وعند الغافلين فكل شيء عند سواء، عند أهل الغفلة لا قيمة لشيء. إنما هذه الفقرة تكتب بإيه؟ بذوب التبر. لا، ودي عبارة قالها ابن المنير في وصف كلام للزمخشري مع الخلاف الشديد الذي بينهما، لأن ابن المنير إمام أهل السنة والزمخشري الشيخ المعتزلة، وكان بينهما خلاف شديد جدا جدا، ولكن إنصاف ابن المنير لم يجد عبارات عالية للزمخشري، لابد أن ننبه إليه، لابد أن ننبه إليه، لأن الحق حق السبب. فدول تعلمونا مش إننا أأيد تأييدا مطلقا، ها، ولا أعارض معارضة مطلقة، إنما أكون وقف عند الحق، عند الحق أقول هذا حق وهذا صواب وهذا باطل وهذا خطأ، وبذلك تستقيم الحياة. الحياة لا تستقيم بالمعارض المطلق، ها، ولا بالإيه، وإنما تستقيم بأهل الحق. اقرأ الفقرة دي، فقرة جيدة جدا جدا. وأنا دائما لما بقرأ كلام الله وكلام رسول الله وكلام علمائنا بأطبقه على الواقع اللي أنا فيه، بأطبقه فأجده ينطبق كأنه قيل لهذه اللحظة التي نعيشها، كأنه إيه. ولذلك أنا لا أعرف في العلم شيء اسمه القديم، إنما العلم فيه صواب وخطأ، صوابه صواب. من يوم أن قال آدم وأمنا حواء ربنا ظلمنا أنفسنا، ها، لو ارحمنا، هذه كلمة أقدم كلام نطق به الإنسان البشر، مش كده ولا لا؟ ده من إيه؟ من أقدم ما نطق به أبونا وأمنا، ولكنه حق ناصع، ولكنه حق ناصع بلا ريب. يلا فإنها إذا تركت وما تريد لم تكتسي إلا ما يليق بها، ولم تلبس من المعارض إلا ما يزينها. فأما أن تضع في نفسك أنه لا بد من أن تجنس أو تسجع بلفظين مخصوصين، فهو الذي أنت منه بعرض الاستكراه. بس هذا هو، هذا نعم. هذا هو هات اول الصفحه بقت يا ياسين. نعم. فان ساعدك الجد. ايوه. فان ساعدك الجد كما ساعد في قوله او دعاني امت بما او هو دعاني. بيقول يعني اذا انت استكرهت فوقعت في الذم ووقعت في العيب وربما يساعدك الحظ ربما. انما الاصل انك خالفت النهج. الاصل انك ايه؟ خالفت النهج. الاصل انك واردت ان تستبد بالمعاني. واستبدادك بالمعاني لا يورثها الا الشيء والعيب. يا سلام يا سلام. شفت شفت. ها ها ها. ولكنك ايه؟ خالفت النهج. النهج هو أن تترك الأشياء حرة. شفت الكلام يا أولاد؟ شفت العلم ايش فيه يا أولاد؟ النهج هو ايه؟ فإذا أردت أن تقودها ولم تترك القيادة لها تكون قد هجنتها وقبحتها. شفت الكلام ازاي؟ الكلام ده كأنه قيل اليوم ولا ما تسمع معايا؟ نعم. واضح. لان انا دايما كده احب الافق اللي هو يوسع المعرفه عشان تغطي قضاياه التي يعيشها. عشان ايه؟ تغطي قضاياه. ربنا يصلح لنا حال. يلا نكمل. وكما ساعد او دعاني امت بما او طبعا الله يرحم هؤلاء جميعا كانوا دايما يختاروا الكلام الذي لا يحتاج الى مجهود في حفظه والذي تستعذبه وعذوبته تنشب بلسانك وبعقلك. دعاني امت بما او دعاني. هل دعوز حفظ؟ دعوز مجهود؟ او دعاني امت بما او دعاني. لغة عربية حتسكن القلب لؤلؤة من لآلئ بيانها حتسكن القلب بدون أي مجهود. يلا ها. وكما ساعد أبا تمام في نحو قوله أيوه. وأنجدتم من بعد اتهام لا لا لا, لا وأنجدتم وأنجدتم من بعد اتهام داركم أيوه. يعني أنجدتم سكنتم نجد بعد اتهام داركم بعد أن كنتم في اتهامه. فيا دمع أنجدني على ساكن نجدي. ها يا شفت ازاي الكلام؟ شفت الشعر؟ ولذلك الشعر لو كشفت عنه غطاءه لوجدت نفسك أمام سقيا عذبة لا تستطيع مفارقتها. لوجدت ايه؟ نفسك أمامها. ها ها. إنما ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بأنه طمس على بصيرتك ولم ترى الحسن حسنا وعايش في الدنيا يتبعبع كما يعيش الناس ويبعبعون وانتهت المسألة. إنما لو كشفت لك يعني مثلا زي ما يقول إيه فيا دمع إيه أنجدني ها على ساكن نجدي. ها فيا دمع إيه أنجدني على ساكن نجدي. طبعا انا بقول هنا ان عبد القاهر بيؤكد ان ما تسمعه الاذن لا دخل له. ماشي معايا؟ وان طيب هناك اشياء انا وجدت كثير من الشعراء يزداد نغمهم في شعرهم ويعلو نغمهم في شعرهم حين تهتز اوطار قلوبهم بمعان معينه. حين ايه؟ وكأن اهتزاز الأصوات في الشعر هي صدى لاهتزاز القلوب في المعنى أو لاهتزاز القلوب بالمعنى. فكأن لما تقول أنجدني على ساكن نجدي المسألة مش فيها هنا فقط. لابد أن يداخل القلب من هذه الجملة شيء. لابد ايه؟ ان يداخل القلب من هذه الجملة شيء. وان هذا التجانس الذي تسمعه الاذن لا يخلو من معنى يقع في القلب. لا يخلو ايه؟ طيب والله هتقول لي المعنى ده ايه؟ هقول لك يعني انا ما تسألنيش عن كل شيء. لان انا ما اقدرش اجيب عن كل شيء. إلا إذا حبيت أغفلك وأكذب عليك. إنما هو إنما المسألة إنك ترجع إلى نفسك فتجد أن القلب له روح، أن القلب إيه؟ عندما يسمع مثل أن جدني على طالبي على إيه؟ وما دام القلب له روح يقبل جملة هزت شيئا في القلب، يبقى فقط لم تقف عند سماق الأذن. لأن هذا العبارة تانية، ما تسألنيش عن كل شيء لأن ما أقدرش أجاوب، وحتحرجني أمام طلابي حيكذب عليك كذبة وضحك عليك ضحكة وكله بيضحك على كله وكله إيه؟ أنا لست بدعا، ها؟ أنا إيه؟ لست، أنت مغفل وأنا نصاب والدنيا مليانة نصاب وحوله مغفلين، مش أنا لوحدي يعني، تفهم كلامي؟ بس أنت بدل ما تعرض نفسك لهذا الكلام، اسمع هتجد اني انجدني على ساكني نجدي داخل النفس منه شيء فارتاحت له. هذا الشيء هو معرفه والله، ويكفي هذا ويقطع بان المسألة ليست ما تسمعه الاذان، ويقطع بان ايه المسألة ليست ايه ما تسمعه الاذان. يلا كم. وأنجدتم من بعد إسهام داركم فيا دمع أنجدني على ساكني نجدي. طبعا كلام أصدقاء، خد بالك أنت لو كنت أنت ولد بتقرأ الشعر كويس، لو جمعت حنين أهل نجد إلى نجد في شعر الجاهلية لأخرجت كتابا جليلا جدا. ها لو إيه لأخرجت كتاب، وأنا كنت مندهش جدا، أي شيء في نجد خلق في النفوس هذا الحنين، أي شيء في نجد خلق في النفوس هذا الحنين. وكم من امرأة تشوقت إلى نجد، وكم من شاعر تشوق إلى نجد إلى آخره. فدي أشياء يعني أشياء مهمة جدا. وكان الزمخشري له كتاب اسمه الجبال والأمكنة، كان بيتكلم عن الشعر الذي قيل في الجبال والأمكنة، عن الشعر الذي ايه، ولو جمعت الشعر الذي قيل في نجد هتجد كما قلت لك كتاب. والمهم مش هتجد كتاب، المهم هتجد ضروبا من الحنين فجرها الحنين إلى نجد، لم يفجرها في القلوب حنين آخر. ستجد إيه؟ ضروبا من الحنين، فجرها إلى آخر إلى آخر. يلا. وقوله هن الحمام فإن كسرت عيافة من حائهن فإنهن حمام. طبعا الشيخ شاكر الله يرحمه رحمة واسعة عقب على هذا، انت معك نسخ شاكر؟ طب اقرا لي كده فقره 3 في ديوانه. ولا يظهر لطف هذا التجنيس الا بذكر البيتين قبله. ايوه. اتضعضعت عبرات عينك ان دعت ورقاء حين تضعضع الاظلام. كمان مره يا سينيور، كمان مره يا ولد. اتضعضعت عبرات عينك. يا سلام على الانكار. أتضعضعت عبرات عينك أندعت ورقاء حمامة. تضعضع الإظلام يعني الظلام بدأ ينقشع وبدأ الضياء يظهر، وبدأ الضياء يظهر حين تضعضع الإظلام. شفت احضر البيت تاني وأحس، احضر إنك أنت تنتظرني عشان أساعدك على الإحساس بالبيان، لأن الله فطرك على هذا الإحساس. إجرة ثانية يا ولد ياسين. أتضعضعت عبرات عينك أن دعت. أبو تمام بينكر، أنت لما سمعت الحمامة بتحن بكيت، أتضعضعت عبرات عينك أن دعت ورقاء حين تضع. والورقاء وما أدراك ما الورقاء، وما أدراك باب آخر في الشعر. يلا بعدها ايه بقت؟ لا تنشجن لها فإن بكاءها ضحك وإن بكاءك استغراب. يا سلام عليك يا أبو تمام. هو بيقول له انت هي أبكاتك ده انت مغفل، لأن بكاءها ضحك، لأن ايه وبكاؤك هي أبكاتك، ده هي بتضحك. وهكذا هنا هنا هنا الحمام. بعدها حيث فذاك وقوله استغرام الداعي للغرام وهو الهلاك. نعم نعم. فذاك وإلا أطلقت ألسنة العيب. وقولك استغرام مش كده؟ قوله نعم. ها؟ قوله ده تحت خالص في الشرح. وقوله استغرام أي داعي للغرام وهو الهلاك. أيوه أبو تمام بيقول إيه؟ فإن بكاءها ضحك بكاءك اللي هو بكاء الشاعر هو داعي للهلاك، وبكاء الحمامة ضحك. يلا فذاك وإلا أطلقت ألسنة العيب وأفضى بك طلب الإحسان من حيث لم يحسن الطلب إلى أفحش الإساءة وأكبر الذنب، ووقعت فيما ترى من ينصرك لا يرى أحسن من ألا يرويه لك ويود لو قدر على نفيه عنك، وذلك كما تجده لأبي تمام إذا أسلم نفسه للتكلف. أهو ده كده ودخل عبد القاهر من هذا المدخل إلى ضروب من الجناس فاسدة جدا جدا، لأن الشاعر اللي هو أبو تمام تكلف، وكان أبو تمام كأنه آل على نفسه ألا يمر شعره على مكان إلا اشتق منه جناسا، ولا على شيء إلا اشتق منه جناسا. وأبو تمام يعني كان شاعر، أنا قلت إنه من أكرم شعراء العربيين، ها؟ هم بيقولوا إن البحتري أشعر شعراء العربية بعد الجاهليين، ها؟ أشعر إيه؟ وده تقريبا رأي الغالب، وخصوصا عبد القادر الجرجاني يرى ان البحتري اشعر من جاء بعد الجاهليين. بس البحتري نفسه قال كلمه رافعه جدا لما سئل عن شعره وشعر ابي تمام، قال جيده خير ورديئي خير، فكان جيد شعر ابي تمام فوق جيد البحتري. معنى هذا ان ابا تمام في جيده اقتحم على شعراء الجاهلية مقامهم الأعلى، فكان أبا تمام في جيده اقتحم على شعراء الجاهلية مقامهم ذروتهم العالية التي هم فيها، ذروتهم العالية التي هم فيها. فهو هذا مقامه في الشعر. فلما بلديه بيتكلم وبيعبث لا أشك في أنه يعلم أن هذا ليس من الشعر الجيد، لا أشك في هذا، لا أشك في أنه يعلم أن هذا السخف الذي أخذه الناس عليه هو كتبه ليؤخذ عليه، وكان أقدر على أن يحذفه أو أن يغيره إلى آخر هذه الأشياء. فدي قضية أخرى مع أبي تمام. أبي تمام عرض نفسه زي كأنه هو يعني عاوز يقول لك يعني مش لازم أخلي شعري من السخف عشان أرضي هؤلاء الغوغاء، مش لازم أخلي شعري عشان أرضي هؤلاء القراء الغوغاء، إنما يعطيهم سخف عشان ينشغلوا به، يعطيهم إيه عشان إيه يشغلوا به أو كل ما شيء. يلا لا فوز هات فقرة 13، لأن أنا طبعا ما باقفت طول حياتي لا أقف عند الشعر الرديء، أعرف أنه رديء وأخذ منه شاهد وانتهت المسألة، لأن أبو علي لأن صاحب الوساطة الجرجاني علي بن عبد العزيز الجرجاني نصحنا واحنا صغيرين وقال لا تطيل النظر في الشعر الفاسد، لأن سريان الفساد إلى الطبع أسرع من سريان الحسن إلى الطبع. فنكتفي بهذا. هذه بقت هذه فقط 13. أيوة فقط 13. واعلم أن النكتة التي ذكرتها في التجنيس وجعلتها العلة في استيجابه الفضيلة وهي حسن الإفادة، مع أن الصورة صورة التكرير والإعادة، وإن كانت لا تظهر الظهور التام الذي لا يمكن دفعه إلا في المستوفى المتفق الصورة منه. طيب طيب هو انتظر يا ياسين، شوف هو الآن عبد القادر دخل على مسألة أخرى بيبين إحنا، هو جاء هو قال كلمة مجملة وعامة في أول الحديث، وهو يقول إن سبب الجودة ليس هو ما يقع في الآذان، وإنما ما يقع من المرء في فؤاده ويقتدحه العقل من زناده، وإنما الحسن راجع إلى إيه؟ إلى المرء في فؤاده. أيوة. كمان مرة. كمان مرة. لأمر راجع إلى ما يقع من المرء في فؤاده ويقتدحه العقل من زناده. هو أراد أن يبين لك بعض الصور التي يقع فيها الحسن من المرء في فؤاده ويقتدحه العقل من زناده. وانت زي ما قلت لكم في أول محاضرة وثاني محاضرة ان المعنى المقصود ما هو شو المعاني الكبيرة الحكم والأمثال والأدب، لا لا لا لا، دي دي دي لمحات إيماضات تقع في القلوب، زي أنا ما قلت لك في موضوع أنجدني على ساكن نجدي، قلت لك إنك لو سألتني عن إن الجناز ده إيه قيمته المعنوية مش هعرف. ورائع جدا جدا إن علماءنا قالوا لنا إنك حين تقول من العلم أن تقول لا أعلم، رائع جدا حين قالوا لنا إيه جدا مهم جدا من الإيه أن تقول لا أعلم، علشان يعصم العلم من الخلل. أنا قلت لك أنا لا أعلم، إنما أنت عود لنفسك فستجد أن شيئا من الروح، أن شيئا إيه طاف بنفسك وأنت تقول أنجدني على ساكن نجدي، هو إيه ما أعرفش، إنما يكفي وجوده. فكأن المعاني التي تقع في القلوب هي منها هذه الومضات السريعة جدا التي تجيء وتذهب وبسرعة شديدة جدا جدا. المهم أن القلب وجد شيئا، هو إيه أنا معرفش والله، معرفش والله، فهم كلام ولا؟ فعبد القادر بيشرح لك هذا. إيه بقت كيف شرحه؟ بيقول مثلا الجناس المستوفى لما تقول إيه ما مات من كرم الزمان فإنه ها يحيى، ها لدى يحيى بن عبد الله، يحيى لدى يحيى، لما قرأت لدى يحيى وعادت عليك كلمة يحيى توهمت أن كلمة يحيى الثانية هي يحيى الأولى، وأن الشاعر كرر وأن الشاعر لم يفدك جديدا. فإذا ما راجعت وفهمت أن يحيى الثانية اسم شخص ويحيى الأولى فعل، وأدركت أن يحيى الثانية ليست هي الأولى، أدركت أن الشاعر قد أعطاك معنى جديدا، قد أعطاك، وأنه لم يكرر اللفظ الأول، فتوهمك أنه كرر. مهم جدا جدا جدا، شوف اسمع كلامي كويس، توهمك أنه إيه كرر، ثم تبينك أنه لم يكرر، هذا المعنى الذي يقوم الوقت. هذا المعنى الذي يقوم به. هذه المخادعة اللغوية، هذه المخاتلة اللغوية، هذا العبث، هذا العبث من اللغة بنفسك، هو ده المطلوب، هو ده باقي المطلوب. هذه المعادة، هذه المخادعة، سمعنا شيء، إنما المهم هي إيه؟ إنك أنت توهمت أنه لم يزدك، ثم تبينت فوجئت أنه زاد. هذا هو، شفت العبارة بقى، هذا هو المراد بمثل بالعبارة الضخمة التي قال بما يقع من المرء وما يقتدحه العقل من زناده. يقع من المرء في فؤاده، دي جيد، دي سهلة شوية ولينة ونعمة، إنما يقتدحه العقل من زناده دي صعبة جدا جدا، ده فيها قدح حجر بحديد. يقتدحه العقل من زناده، أيوة نعم، لأنك أنت أحيانا تقدح عقلك وتعصر فكرك لتقع على ومضة، وهذه الومضة غالية الثمن جدا، تستحق كل ما بذلته من قدح واجتهاد إلى آخره، لأن المعاني العقلية لا يقال لقليلها قليل. لأن الايه؟ أنا متأكد أنكم يعني أنتم فوادي وأنا فوادي، بس أنا عشان هذا المكان الشريف ده، لأنكم لا تعرفون تاريخ هذه الساحة، أنتم تنظروا إليها من حيث واقعها وهي مقهورة، تنظرون إليها من حيث لا هي لم تكن كذلك. كان العز بعد السلام يخرج من هذه الساحة الشريفة عشان يفتي ببيع الوالي على باب الأزهر الشريف. كم كلامي؟ كمية؟ يعمل إيه يا ولد الشريف؟ يعمل إيه؟ يخرج من هذه الساحة عشان إيه؟ يفتي ببيع الوالي. ما يقول لهمش أنت أنبياء. فهم كلامه لا؟ فالمسألة لما تحدث، إذا وجدت الأوطان المؤسسات العريقة لوثت فيه، فادعو الله سبحانه وتعالى أن يعاجل بتنفيذ القربة، فادعو الله سبحانه وتعالى إيه؟ إذا وجدت المؤسسات العريقة الطاهرة قد لوثت وخرج منها بشر لا ليس من العرق الذي تخرجه هذه المؤسسات، يبقى ادعو الله سبحانه وتعالى أن يعاجل بتنفيذ إيه؟ بتفهمين حاجة؟ أنا مبسوط بيكم وحاسس إن ربنا رزقكم رزق طيب جدا، لأن البلاهة نعمة من نعم الله. لأن الإيه؟ يقرأ يا ياسين. وأعلم أن النكتة التي بس خلاص، وهكذا قل. دي أنا وقفت إنها كثير جدا، لأن هي دي بتقول لي إيه؟ بتقول لي إن أقل ومضة تحدث في القلب شيء نفيس ومعتد به، شيء نفيس ومعتد به، وإن الجناس اللي بيعملوا الجناس إلى ألفاظ المتشابهة والتي يتوهم أنها هي ثم تفاجأ بأنها ليست هي، هذه المخادعة اللغوية، هذا العبث، هذا العبث بالنفس الإنسانية، ده هو الشعر وهو القيد، هذا هو الشعر وهذا القيد. ولذلك مثلا وجدت أنا بعض علمائنا بيقول إيه مثلا كلا سيعلمون ثم كلا، يقول ده مش تكرار، أمال إيه يا مولاي؟ كلا ما دام جاءت كلمة ثم يبقى أشارت إلى أن كلا سيعلمون الثانية فيها شدة أكثر من إيه؟ وخذلك، وهذا ينفي عنها التكرار. شفت الكلام؟ لما تقول جاء زيد، يقول لك ده مش تكرار. ليه يا سيدنا؟ ده الزمخشري. ليه يا سيدنا؟ يقول لأن جاء زيد الثانية فيها توكيد ليس في جاء زيد الأولى، وهذه النفحة، هذه النسمة، هذه الومضة من المعنى الزائد جعلت الجملة الثانية غير الجملة. طيب يلا وهكذا. واعلم أن النكتة التي ذكرتها في التجنيس لا خلاص أقرأ بقت من مات أو نعم. هات أو المرفوع منهم نعم. أو المرفوع الجاري هذا المجرى كقوله أو دعاني أمت بما أو دعاني، المرفوع هو يعني أو دعاني له مقوم من كلمتين نعم. بما أو دعاني أو اتركاني أمت بما أو دعاني أو دعا فعل ماض نعم. يلا فقد تتصور في غير ذلك من أقسامه أيضا أيوة. فمما يظهر ذاك فيه ما كان نحو قول أبي تمام يمدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضبي. خد بالك بيقول لك أنت بتقول أيد عواص عواصم قبل أن تصل إلى الميم في عواصم. شفت المتابعة الشفافة جدا جدا لحس النفس بالحروف والكلمات الايه المتابعة الحساسة جدا جدا لحس النفس اما تقول عواء لغاية هنا او عواصي لغاية هنا انت حتتوهم انك مع عواصل الاولى انت ايه عواصل الاولى. فإذا جاءت الميم تنبهت إلى أنك مع كلمة ثانية فهذه هي فهذا هو الذي يقع من المرء في فؤاده يلا يا سيد. وقول البحتري لئن صدفت عنا فرب شأنفس لئن صدفت عنا فرب شأنفس صواد إلى تلك الوجوه الصوادف. يا سلام الصوادف انصرفت صواد ضماع شفت الكلمة بقت ايه فربتة. يا سلام على زي التانيس دي فربتة مش فربة وانما قال ايه فربتة لانه عاوز يطيل الكلام وينطله لان المعنى جليل. فربت أنفس صواد إلى تلك النفوس الوجوه الصوادف فربت أنفس شفت الكلام صواد إلى تلك النفوس الصوادف. عدت كلام علشان يغسل الجاهلية التي جسمت على قلوبنا. عيدوا هذا البيان لأن البند ثقال للقلوب وما دام الكتاب العزيز يطلى بيننا فنحن في أشد الحاجة إلى ثقال قلوبنا ببيان العربية الشريفة حتى تحسن تلقي كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيك البيان والشعر مش قضية فن وثقافة فحسب، وهذا جيد فن وثقافة وترقية الشعوب وترقية الأذواق جيد جدا جدا، ولكن هناك قيمة دينية أخرى وهي أنك حينما تتعهد لسانك وقلبك وذائقتك البيانية بالثقال والتجويد بالشعر العالي وبالجمل العالية وبنوابغ الكلم كما كان يسميها الزمخشري يبقى أنت بتهيئها إلى أن تدرك أن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شيء غير صواب إلى تلك الوجوه الصوادف شيء آخر. تفهم كلامي؟ صواب إلى تلك الوجوه الصوادف بتمتلك ناصية قلبي. صواب إيه؟ زي أنجدتموا أنجدني على وأودعاني أمد بما كلام بيهز قلبي جدا جدا. إنما أضع بجواره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. شيء آخر تماما تماما. أجد إن هذا الكلام الذي جلس على عرش قلبي قد سقط. وصار رمادا. أجد هذا البيان العربي الذي امتلك ناصية قلبي قد صار رمادا، لأن في شيء آخر موجود، الإعجاز وهو الإيه؟ إذن الشحن حتى تأخذك أخذته، حتى إيه؟ لأن له أخذك كأخذة السحر. ثم أذهب هذه الأخذة بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. انتهت. يعني بأي جملة قرآنية بس تتنبه أنت إليها، أي جملة قرآنية. ولذلك أنا لما كنت بدرس شعر جاهلي كنت بأجد فيه أشياء مذهلة جدا جدا، وكنت أجد الطلاب خلاص أوشكوا يرتلون الشعر يتلون الشعر حقة الأوات، فهم كلام؟ أوشكوا إيه؟ فهم كلام؟ فأجد يبنوهم اهدنا الصراط بجملة واحدة قرآنية تذهب زي كأنها عصا موسى، كأنها إيه؟ عصا تلقف ما يأفكون، وهكذا. فده كل ربهم وهكذا. اقرأ انت فاهم حاجة؟ يلا. وذلك أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة كالميم من عواصم والباء من قواضب أنها هي التي مضت وقد أرادت أن تجيئك ثانية. الكلام ده بقى هو ده تعليل عبد القاهر. وقد إيه؟ وقد أرادت أن تجيئك ثانية وتعود إليك مؤكدة حتى إذا تمكن ده وهمك الأول. ده أنت في الجناس عشت لحظتين، عشت إيه؟ لحظة وهم ولحظة حقيقة. الوهم هو أنت أنك إيه؟ أنك أن اللفظ تأتي بجديد. إذا كده عبارة عبد القاهر اللي عندك. وذلك أيوه. وذلك أنك تتوهم أيوه. قبل أن يرد عليك آخر الكلمة كالميم من عواصم والباء من قواضب أنها هي التي مضت وقد أرادت أن تجيئك ثانية وتعود إليك مؤكدة. دايما ناخد بالك. طبعا هو قال كلام صح، انما اللي فاته كلمه عبد القاهر ارادت ان تجيئك ثانيه. الله، لكن الكلمات لها اراده، وكان انا جالس مع كلمات احاور الكلمات وتحاورني الكلمات. الله الله، تفهم كلامه ولا ايه؟ وقد ايه ارادت ايه ايه لا ارادت الضمير فارادت يعود على ايه؟ الكلمات لها اراده. الكلمة لها إرادة. يا سيد كالأشخاص فهم كلامي. يبقى كأننا في مجلس حوار، بس مش مع بني أشم مع مع مع مع بشر، إنما أنا في حوار مع كلمات. وهذا باب من أبواب تذوق البيان، كأنك أنت في مجلس في حوار مع البيان نفسه. يلا شفت عبارة عبد الخير فيها شيء لفت إزاي؟ أرادت، مدام قال أرادت وهو يعني الكلمات، مش مجنون هو، ما بيقولش كلام لا مش مجنون هو، ده بيقول لك إنك أنت مع بيان حي. هذا البيان الحي فيه مضامين عقلية وليه إرادة، وهو يحاورك بمضامينه العقلية وبما له من إرادة. فلازم أنا أصغي إلى إصغاء شديد إلى كلام أهل العلم علشان أفهم. عبد القاهر هنا خرج من حكاية الصورة إعادة وابتداء اللي احنا حفظناها، وبيقول لك فكرة تانية، بيقول إن الكلام له إرادة والكلام يحاورك بلسانه. والإيه؟ الله الله، والكلام له لسان. نعم الكلام. اقرا ثاني، اقرا العباره يا ياسين. نعم. لا استنى، ما بشربش شرب سكر عشان انا عندي سكر، الله يرضى عنك. انا بشربه خالص مر، خالص. يلا. وقد ارادت ان تجيئك ثانيه. دي لازم تحطها لا خط. ارادت هي ان تجي، مش اراد المتكلم ان يجيئك بها ثانيه. ده اللي ارادت ان تجيئك ثانيه هي ايه؟ الكلمة نفسها، كأن الكلمة معك في حوار، والكلمة معك في مخادعة، والكلمة معك في في في في في مش جدال يعني منازعة، والكلمة معك ايه؟ انت فاهم بالكلام يا سيدنا الشريف؟ انت فاهم معي؟ انت تبت يا شريف ولا ما تبتش؟ تبت يا مولانا، ربنا يسهل. يلا ها. حتى اذا تمكن في نفسك تمامها ووعى سمعك اخرها انصرفت عن ظنك الحفظ. اهو هو ده بقى اللحظة دي، لحظة الانصراف هي لحظة الحفظ البياني بالجناس. اظن بكفاية عليها كده، وعاوز اقول ايه؟ طيب يا سيدي، فصل في قسمة التجنيس. ايوه انت قلت ايه؟ انك تتوهم الا صفحة 18. صفحة 18 نعم. ايوه خلاص، هو يقاس وليقاس ما لم يقل، وليقاس ايه؟ ما لم يقل. اتهد لي بقى صفحة 19 يا سيدي، ولا اقرا انت يا ولد يا بشير، هتروح زعلان لو ما قريتش. هتحب تسمع صوتك كده، تسمع صوتك وانت بتلعلع خايبة. يلا يلا. فصل في قسمة التجنيس وتنويعه. فالذي يجب عليه الاعتماد في هذا الفن أن التوهم على ضربين، ضرب يستحكم حتى يبلغ أن يصير اعتقادا، أيوة، وضرب لا يبلغ ذلك المبلغ. شفت؟ خد بالك المسألة الله الله، ده الشيخ عبد القاهر أدخل الوهم في علم البيان. نعم كلام أدخل إيه؟ أيوة نعم، أيوة نعم. الوهم ده هاجس إنساني ولا لا؟ ويبين عنه اللسان الإنساني ولا لا؟ فلا تلومن الشيخ حين يفرد كلاما عن الوقت. ها ها، فلا ايه؟ حين ايه؟ عن الوهم، لان الوهم هذا من احوال النفس الانسانية، من احوال النفس الانسانية، وما دام من احوالها فلا بد للسانها ان يبين عنه، ولا بد لك ان تعتبر ما ابانه هذا اللسان عن هذا الوهم، عن هذا الوهم. فانا منتهي، ولذلك يعني مثلا ايه، لما تلاقي الشيخ الجليل بيتحدث عن الوهم، وان الوهم على ضربين، وكأن الوهم ده كأن الوهم ده يعني شيء جليل جدا جدا. العبقري الرائع اللي شويه الهلاسيت دائما يهاجموه، اللي هو ابو يعقوب السكاكي، يعني هتلاقي بعد شوية صغيرين كده، واحد زي بشير دي هاجم السكاكي، واحد زي ياسين دي هاجم السكاكي. تم كلامي؟ ها؟ مش ما أدركوش عبقريته. ظني أن هذا العبقري الرائع وقع على هذه الكلمة ووسعها وقال: أكثر الدراسات البلاغية مؤسسة على التوهم. لا، وهو لا يعني بذلك النيل من الدراسة البلاغية، وإنما يعني بذلك أن اللغة نفسها مجازات اللغة توهم. لما تقول مثلا: أتدخل خلافة منقادة إليه تجرر أذيالها، فلم تك تصلح إلا له، ولم يك يصلح إلا، ده مبني على التوهم ولا لا؟ توهم ولا لا؟ يعني مجيء الخلافة منقادة كذا كذا كذا كذا، ده توهم ولا؟ وهكذا معظم، حتى ما تقول رأيت أسدا على فرس، هذا توهم. فمعظم مجازات اللغة مبنية على التوهم. وأنت لما تقول، لما تشبه من أدبته في الصبا، كل هذا توهم. فلا يدهشك ابدا ان ترى ان الاشياء، لان هذا مؤسس على الطبع الانساني، لان هذا مؤسس على ايه؟ وهكذا. فكلمه التوهم على ضربين ديت انا لقيت لها صدى عند هذا العالم الجديد، وانا احترم كل عالم وضع بصمه، كل ايه؟ عالم وضع بصمه. لأنه لم يضع بصمة على علم من العلوم إلا القلوب التي أخلصت وصدقت وكابدت وكذبت، لم يضع إيه على إيه إلا إيه وهكذا. يوجد حين توجد حين يوجد الصواب في الحياة، أما حين يوجد الدجل والكذب الأقزوبة السوداء والسحابة، وحين تطبق سحابة سوداء على سحابة سوداء على على ربوع البلاد، فدي قضية تانية. فبيذهب كل هذا الصواب. السلام عليكم. أهلا بك يا بشير مشعل. الحمد لله الحمد لله. نعم طيب طيب طيب طيب. أنا الآن في محاضرة يا مشعل. أنا الآن في محاضرة. طيب أرسل الله. يلا يلا فهمي كلام ولا بس. فكل واحد لها الله. السكاك لا يزال قبضته، لا تزال عقولنا في قبضته. لماذا؟ لأن احنا بندرس البلاغة على النهج الذي وضعها، مش مفردات البلاغة وضعها، إنما تقسيم البلاغة إلى باب المسند وباب المسند إليه وباب القصر، ده تقسيم السكاك. فاحنا بنشتم فيه بينما لا يزال بينما وعقولنا في قطط. يلا فهمي كلامي ولا يلا. فمثلا لما تقرا كلمه لازم تشوف صداها ايه. ان طبعا لما بيتكلم عن الوهم على ضربين، الله يا رب احنا فاضيين للوهم، هننزل احنا فاضيين ندرس الوهم يعني. قال لك لا، ده المساله لغه مبنيه على كده، اللغه مبنيه على كده. كل المجازات مبنيه مؤسس على كل المجازات مؤسس على وهكذا. ها خلاص يلا يا بشير. هات 16. نعم. واما الحشو فانما كره وذم وانكر ورد لانه خلا من الفائده. طيب. ولم تحل منه بعائده. بس خلاص انتهى انتهى. ما دام خلا من الفائده ولم تحل منه بعائده فلو وجد له في الباء فلو فمن كلام الله. ايوه انت فاهم ولا خلاص. ما دام لم تحل منه بفائده ولا عائده، العقل الانساني يكره العبث. ليه؟ ها يكره العبث حتى لو كان امي جاهل 100%، الا ان الفطره الانسانيه تكره العبث. يلا ها. ولو أفاد لم يكن حشوى ولم يدع لغوى. أيوة. وقد تراه مع إطلاق هذا الاسم عليه واقعا من القبول أحسن موقع. أيوة. ومدركا من الرضا أجزل حظه. إيه بقت وقد تراه اللي هو إيه بقت اللي هو الحشو. تاني مرة يا بشير. ولو أفاد لم يكن حشوى. أيوة. لم يدع لغوى. مش كويس. وقد تراه مع إطلاق هذا الاسم عليه. حط خط تحت الكلمة دي لأن كلمة مشكلة، لأنها كلمة مشكلة. ها. وقد تراه ها. واقعا من القبول أحسن موقع. الله أحسن موقع ده بيمدح فيه. بيمدح في إيه؟ في الحشو. بيمدح في الحشو. ها. ها. مدركا من الرضا أجزل حظه. ده مدح عجيب جدا جدا. يعني قد تجد الكلام، قد تجد الحشوة ها في الكلام العالي جدا والكلام الرائع جدا، ودي كلمة تصدم عقلنا لأن احنا لا نقبل الحشو ولا ولا ولا فضلا عن لا نقبله في الكلام، فضلا عن أن نرفع قدره وأن نرفع قدر الكلام به. أيوة يا سيدنا، أصل الحشو ما هو الحشو مش اللي في ذهنك أنت. كلمة الحشو التي يتكلم عنها عبد القاهر ليست هي التي في ذهنك، لأن كثير جدا من العلماء سموا الحروف الزائدة في الكتاب وفي الشعر سموها حشوة. فلما أن جاء البشير قالوا أصل الكلام فلما جاء البشير ها فلما ايه، وإنما دخلت إن حشو ها دخلت إيه حشو حشو لتفيد تأكيد المعنى. لتفيد تأكيد المعنى. وأحيانا يعبرون عنه بالحرف الزائد زائد أن حرف زائد وأن حش والكلامان متحش أو حرف زائد قريبين جدا، إلا أنهم يريدون أن الكلام يمكن أن يفيد أن يستقيم وأن يفيد بدونها، ولكنه لا يدل على الجملة التي جاءت معها. فلما جاء البشير خلص، فلما جاء البشير، إنما لما قلت فلما أن جاء البشير كان هنا حط خط تحت جاء البشير، كان هنا إيه وأكد لك. فهذا هو النوع الحشو الذي أراده عبد الله في هذا البيت. يلا طب يلا يا بشير قل لي هل 17 يا بشير. أيوة. وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع فلا شبهة أن الحسن والقبح. طبعا أنت لا تنسى أن احنا داخلين، أن احنا بنقرأ في باب عبد القادر فيه يقول أن القيمة راجعة للمعاني وليست راجعة إلى الألفاظ، وأن هناك كلام وفنون بلاغية بتوهم أنها، وأن هناك كلام وفنون بلاغية بتوهم أن القيمة ترجع إلى اللفظ، وفرغ من هذا سجع الجناس، وفرغ من هذا وبعدين بيستوفي بقية الفنون البلاغية التي يمكن أن تنصرف إلى اللفظ، بيستوفي التي ويبين أن المقصود بها المعنى. فالاستعارة مثلا، يلا أقرأ بشير. وأما التطبيق والاستعارة التطبيق اللي هو التطبيق اللي هو الليل والنهار أو المقابلة، دي أمور معنوية بلا ريب. والاستعارة راجعة إلى استعارة اللفظ من معنى إلى معنى، فهي أمور معنوية بلا ريب. الاستعارة لفظ مش لفظ الأسد، لا ده نقل لفظ الأسد من الحيوان المفترس إلى الإنسان، فهي أمر معنوي وهكذا وهكذا. يلا فلا شبهة أن الحسن والقبح لا يعترض الكلام بهما إلا من جهة المعاني خاصة، من طبعا أن يكون طبعا للألفاظ في ذلك نصيب طبعا، أو يكون لها في التحسين أو خلاف التحسين تصعيد وتصويب. أيوة. أما الاستعارة فهي ضرب من التشبيه ونمط من التمثيل. واضح. والتشبيه والتمثيل، التشبيه معاني أشياء بأشياء بعضها معاني ببعض. والتشبيه قياس، والقياس يجري فيما تعيه القلوب وتدركه العقول وتستفتى فيه الأفهام والأذهان. يا سلام. والأسماع والآذان. عيد العبارة دي يا ولد يا بشير. أما الاستعارة فهي ضرب من التشبيه ونمط من التمثيل. والتشبيه قياس. يا سلام. القياس يجري فيما تعيه القلوب. يا سلام. وتدركه العقول. يا أخي أنا طول عمري بأقرأ وبكتب ما بعرفش أقول كلام رائع زي دي. إيه الكلام الحلو ده؟ اقرأ كده يا تاني مرة. قياس، ما عندي قياس. فيه قياس. أيوه. والقياس يجري فيما تعيه القلوب. الله. وتدركه العقول. يا ولد يا بشير، من العلم أن تنصف أهل العلم. فهم كلامي؟ من الإيه؟ أن تنصف أهل العلم وأن تدل طلاب العلم على لآلئهم وأطايب ما نطقوا به، ما نطقت به ألسنتهم. إنما تجي قاعد في المدرج كده وهذا كتابك وتقول لهم والله يا عبد القاهر لم يفهم الاستطيقة، يا أخي ده كنيرة. تفهم كلامي؟ ها؟ ها؟ تفهم كلامي؟ من العلم وأن تدل طلابك على أطايب ما نطقت به هذه الألسنة الصادقة التي لم تلوث بكذب ولم تلوث بنفاق. الله. لأن لسان العالم إذا دنس بالكذب ودنس بالنفاق فليس فلا يصلح أن يتحدث في العلم بعد ذلك. ولابد لمن يريد أن يكون عالما أن يبعد لسانه عن أن يدنس بالكذب انت فاهم كلام ولا لا؟ هذا العلم هو كذا اسمه العلم الشريف زي الازهر الشريف. ما هو المسلمين قالوا الشريف، قالوا المصحف الشريف، قالوا الحرم الشريف، قالوا العلم الشريف، قالوا الازهر الشريف. فهذه اربعة لا يجوز ان تدنس. صحيح بيدخلها مدنسين انما ينفي خبثها. زي المدينة، سيدنا رسول الله قال ان المدينة ايه هذا الشريف كذلك ينفي خبثه. فمن كلام الله اذا العبارة تانية يا ولد انت فاهم حاجة يا باش ولا انت عندك انت حنجرتك رائعة بس يلا. أما الاستعارة فهي ضرب من التشبيه ونمط من التمثيل. أنا بعتبر أنك أنت إذا لم يكن عندك علم مطلق إلا أنك تدل طلاب العلم على أطايب كلام العلماء تبقى أفدتهم إفادة عظيمة جدا جدا. تبقى ربيت جيلا كريما، ربيت جيلا طيبا. مش عاوز منك علم يا بشير، ما تتكلمش خالص، بس ضع أيدي أبناء الأمة على أطايب كلام كرامها. بس إيه؟ أيوة. هتطلع جيل رائع كريم ينفي الخبث عن هذه الأمة. وهكذا يلا. والتشبيه قياس، والقياس يجري فيما تعيه القلوب وتدركه العقول وتستفتى فيه الأفهام والأذهان لا الأسماع والآذان. وأما التطبيق فأمره أبين، وكونه معنويا أجلى وأظهر، فهو مقابلة الشيء بضده. لا كلام في هذا. بعد كده بقت إيه خلاص، احنا بعد كده المحاضرة القادمة إن شاء الله نبدأ من هو المهم بفقرة 19. أما فقرة 18 فحنمر عليها مر سريعا لأنه بيت شعر معروف ومشهور في الكتب اللي هو بيت الفرزدق: وما مسلوف الناس إلا مملك. وشكرا لكم.